قام أكثر من 1,300,000 نسمة في أكثر من 10,000 وحدة بمن فيهم عساكر الجيش الشعبي والشكيلة من كل الأوساط وطلبة الشباب والناشئون والمغتربون الكوريون والأجانب بزيارة النصف التذكاري للمواثيق الثلاثة لتوحيد الوطن خلال 15 سنة مضت منذ تدشيني عند مدخل شهر تونيل ببيونغيانغ بمناسبة ذكرى 59 لتحرير كوريا.